بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ إيه الهلع والفزع والجزع اللي كل الناس عايشينه من إنفلونزا الطيور؟ حقا إنها مأساة. فرخة تجر شارع يا للعار والشنار. مشهد من أغرب ما ترى عينك، واحد واخد الطيور بتاعته طالع، فلقى واحدة ست قاعدة بتسأل، فرايح بيديها فرخة، قالت له لا لا حد الله. مخطط خبيث. ايه المخطط الخبيث الخطير ده اللي عاوز يدمرنا ويدمر اقتصادنا؟ اسمع، طائر بيطير 3000 كيلو مصاب، ده انت لو عندك انفلونزا والله العظيم بتبقى حالتك بالبلا، ولا عارف تتكلم ولا تاكل، ونايم رائد في السرير. ده جاي 3000 كيلو مهاجر، ولا خلي بالك اصحاب الفيروس. يا ابني خليك عارف. احذر فانها مؤامره. انت قدامك دجاجه بفضل الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تدوخك السبع دخات عشان تمسكها. دي مصابه. مش معنى كده ان انا بقول يعني نشتغل شغل دروشه، ولو واحده قدامي مريضه لا اكل، لا ما بقولش كده، ولكن المريضه تجنب او تحقن او يصرف لها الدواء عن طريق الطب البيطري، والسليمه عادي نتعامل معاها اكلا وشربا ومخالطه واي شيء. اقسم بالله لو في فراخ دلوقتي لو اكل هنا اهو. انها مأساة. الفراخ مفيش فراخ. اللحم يوصل 48 جنيه ليه؟ طب ايه علاقه الفراخ باللبن؟ استغلال. اسمع، صدقني لما بقول لك ان القضيه مش متعلقه بالحكام، والله بقولها لله، حكام مالهم اخر؟ احنا قلوبنا مريضه ونفوسنا مريضه وعاوزين نطهر. ايه الحكام؟ والحاكم يقول لك بيع السكر ب3 جنيه؟ فما السبب؟ انت نسيت يا اخي قول الله عز وجل: وهوى الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مش عاوزين صناعة الدواجن تفلح في بلادنا ولا في بلاد العالم الإسلامي. مخطط خبيث. حاولوا بشتى الطرق أن يوقفوا تقدم هذه الصناعة. فما السبب هذه المؤامرة؟ صناعة الدواجن في العالم الإسلامي تقدمت تقدما مبهرا. مصر بيدخل لها سنويا من صناعة الدواجن 16 مليار. إنها مؤامرة. يا ريت بلاش هلع ولا فزع ولا جزع، وتعامل مع الأمر تعاملا عاديا جدا، وروح كل فراخ وتبسط. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان وقفات عن أحداث، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تلبية لرغبة إخواني وأخواتي من الغاضبين، عاوز أتكلم في 3 قضايا على سبيل السرعة. القضية الأولى هي قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية قضية الهلع والفزع والجزع اللي كل الناس عايشينه من إنفلونزا الطيور. القضية الثالثة قضية الفتنة اللي موجودة الآن في العراق. ما أعرفش أنت هتوافقوني ولا إيه، في أنني أرى الآن برودا في المشاعر والأحاسيس، وأرى ما كنت أحذر منه من انطفاء هذه الجذوة المتقدة المشتعلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش الحماس والإخلاص والحمية اللي كانت موجودة من أسبوعين أو ثلاث أسابيع، مش موجود الحماس ده ومش موجود الشعور ده. ليه المشاعر بعد ما بتشتعل وتعلو مع الحدث سرعان ما تخبو وتقل إلى حد النسيان أحيانا عند الكثيرين؟ لأن اسمحوا لي في اللفظة دي، لأن احنا محتاجين نتربى صح على المنهج القرآني والنبوي. ولذلك أنا قلت لا يمكن حنستمر على المقاطعة الاقتصادية إلا إذا ربينا أنفسنا ابتداء على المقاطعة الفكرية، مقاطعة للمنهج الدخيل على قرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نؤصل قضية التوحيد وأن نعتز بهويتنا، ثم مع كل حدث إذا كانت حقيقة الإيمان في قلبك حية، مع كل حدث يحترق قلبك، ولا يمكن أبدا أن تشعر بسعادة ولا بهناء وأنت ترى منكرا من المنكرات مستشريا مستفحلا، لا سيما إذا كان هذا المنكر متعلقا بحبيب قلبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه القضية دايما شغلات؟ إنما اللي قضية الدين عنده، خلي بالك من الكلام ده عشان تعرف انت فين، اللي قضية الدين عنده قضية هامشية، يعني هو عنده خريطة اهتمامات، كل واحد فينا عنده خريطة اهتمامات وخريطة هموم، ماشي هم الزوجة وهم الأولاد وهم المنصب وهم المال وهم الطعام وهم الشراب وهم هموم كثيرة جدا، ماشي كل ما ذلك، لكن هم الدين فين في الخريطة دي؟ في المقدمة؟ في بؤرة الشعور ولا في هامش الشعور؟ إذا كان هم الدين في بؤرة الشعور هتلاقي نفسك بتحترق مع كل حدث وعايش للدين وعمال تخطط وتبكي وانت نايم وتفكر وانت راكب وانت قاعد تاكل بتفكر في الرجل والمرأة اللي في القرن الإفريقي بيموت من الجفاف وبيموت من قلة الطعام والشراب، هتلاقي نفسك مع كل نعمة مع كل حدث انت عايش قضية الدين. إنما قضية الدين في هامش الشعور، خلاص حد بيذكرك بتتذكر، والله يا أخي أتصدق بسب النبي يا أولاد الإيه، لا ما ينفعش. طب وبعد شوية وأنا شئت صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن القضية في هامش الشعور، مش في بؤرة الشعور، مش في القلب، مش في القلب. فإزاي تبقى قضية الدين في القلب يا أخوانا؟ كيف يكون ديننا في قلوبنا؟ أول شيء إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وصدق الانتماء لهذا الدين. أن في ضعف في الانتماء، صدق الانتماء يجي منين؟ يجي من إنك تعمل بالإسلام، يعني تعيش بالإسلام للإسلام، تعيش بالإسلام للإسلام، يعني يبقى في قرآن ويبقى في ذكر وفي استغفار وفي دعوة إلى الله وفي أمر معروف ونهي عن منكر وفي طبع أوراق تتحدث عن السنة تتحدث عن الدعوة وفي تحرك للفقراء وفي بحث عن المساكين وفي بحث عن مجالس العلم، تبقى عايش الدين. يجب أن تعيش بالإسلام للإسلام لنصرة هذا الدين، تحقق صدق الانتماء لهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. تبقى أنت شيل هم الدعوة. طب أنا عم الشيخ ما بعرفش أطلع المنبر. مش بالضرورة تطلع المنبر، إحنا لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، إنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة للإسلام على منبر الإسلام الكبير الذي يسع كل الموحدين على وجه الأرض، كل في موقعه، في موطن عطائه، في موطن إنتاجه، في موطن بذله، يشهد لهذا الدين شهادة خلقية عملية على أرض الواقع. ما ينفعش تبقى سميع تيجي تسمع محاضرة محمد حسن أو الشيخ مصطفى العدوي أو غيره وتروح تقول ما شاء الله الشيخ الذي كان زي العسل، مش هي دي القصة. إنما أنت هتعمل إيه؟ هتحول قد ايه من اللي انت سمعته الى واقع؟ هتحول بيتك الى بيت يحاكي بيت الصديق امتى؟ امتى هتتحرك بهذا الدين بين اقرانك وزملائك في الجامعة وفي المدرسة وفي الوظيفة وفي الشارع وفي الطريق وفي البيت؟ امتى؟ هي دي القضية يا اخوانا. ابو بكر الصديق لما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقط، هو ده كل اللي اخذه، ومع ذلك اتحرك وجاء في اليوم التالي للنبي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. انت جبت كم واحد للدين؟ دعوت كم مسلم؟ وانت ايتها مسلمة كم مسلمة في ظل الواقع ده؟ ملأت كم قلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس بصدق أن فرق بين الحب المبني على الاتباع والحب المبني على الابتداع والغلو. يبقى تحقق صدق الانتماء للإسلام بأن تعيش بالإسلام للإسلام، تبقى حياتك إسلام، نظرك، سمعك، كلامك، سمتك، خلقك، سلوكك، قولك، حبك، بغضك، عطاؤك، منعك بالإسلام، لأن للإسلام حكما على كل تصور وعلى كل قول وعلى كل فعل من أقوالك وأفعالك. لا، مش هتكلم إلا بمنهج الإسلام، ومش هحب إلا بضوابط الإسلام، ولن أبغض إلا بمنهج الإسلام، ولن أنام ولن أستيقظ ولن أدخل أعزكم الله دورة الخلاء، ولن أخرج إلا بمنهج الإسلام، ولن يأتي الرجل زوجته إلا على منهج الإسلام. كل حياتك تبقى دين. ده مش تزمت يا إخوان، يقول لك ياه كل حياتي تبقى دين. هنا بقول لك اقعد في الجامع 24 ساعة، ده انت هتروح الشغل وهتدعك زوجتك أولادك وهتتاجر وهتكسب وهترزق وهتسعى الدنيا وآخرة بالإسلام. بالإسلام يبقى عاوزين يا اخوانا نحقق صدق الانتماء لهذا الدين. الله، تكلم زوجتك في الإسلام، وتكلم ولدك، وتكلم ابنتك، وتكلم صاحبك، وتكلم صديقك، وتبقى كل حياتك بالإسلام للإسلام. نحقق صدق الانتماء لهذا الدين. يا له من دين لو أن له رجالا، عبارة عالية. يا له من دين لو أن له رجالا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، الجسم ما يرتاحش معك أبدا. لو أنت صاحب إمة عالية ما فيش نوم، ما فيش وقت تنام أصلا، تاخد قسط بس اللي تحفظ به البدن، لكن ما فيش عندك وقت تنام، بتتحرك من خير إلى خير ومن عمل إلى عمل. يا له من دين لو أن له رجالا، قضية حق، قضية الإسلام، لكن ملهاش من يدافع عنها بصدق. اللي بيدافع عن قضية الدين يدافع من نفسية المهزوم. إسلام متهم في قفص اتهام من الغرب الظالم الجائر، فاللي بيروح يدافع عن الإسلام يدافع بنفسية المهزوم. لا والله معلش، بس أصل يعني لا، ده احنا ما نقصدش. ايه يا عم في ايه؟ وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. الله، احنا بنعرض قضية الدين، ده قال الله قال الرسول، نعرضه بعزة واستعلاء واستعلاء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنما أعرض القضايا وأنا مهزوم من جوايا، وحاسس فعلا أن الإسلام متهم في قفص اتهام، لن أجيد الدفاع عن قضيتي وهي الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. ماذا فقد من وجد الإسلام؟ وماذا وجد من فقد الإسلام؟ فأنت بالإسلام غني، قوي، عزيز، وبغير الإسلام نكرة، لا شيء، لا شيء، ما لناش أي قيمة ولا كرامة إلا بهذا الدين يا أخوان. لقد كنا أذل قوم، رضي الله عن عمر، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يبقى دي قضية، يا ريت اشغل نفسك، اتكلم في الدين، عيش بالدين، يلا اجتهد، جدد النية، وردك القرآني ما تفرطش فيه، وردك في الصلاة على النبي عليه الصلاة ما تفرجش فيه، تسبيح، أذكار الصباح، أذكار المساء، الحضور في مجالس العلم. اليومين دول بالذات يا إخواننا عاوزين نكثف حضورنا في مجالس العلم بالذات، مش لمحمد حسان، لكل إخواننا من أهل العلم أصحاب المنهج الصحيح، القرآن السنة، فهم السلف الصالح. اجلس، هات زوجتك وهات الأولاد وهات الجيران وادع الناس، كثر سواد المسلمين في المجالس العامة وفي المساجد من أجل أن نخبر أهل الأرض لا سيما من المنافقين أن هذه الأمة لا يمكن أبدا أن تعيش بعيدا عن دين ربها وبعيدا عن نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى عاوزين نفعل قضية العيش بالإسلام للإسلام. طيب، تصدق، تطلب العون من الله، تجدد التوبة، تحافظ على العبادات، تحافظ على العبادات وتحافظ على أي عمل صالح يقربك من الله سبحانه وتعالى، وما تسيبش إخوانك في مجالس العلم، إنما يأكل الذئب من الغنم القصير. بلاش فرقة، خليك بين إخوانك، وإن وجدت خطأ سدد وصوب وصحح بالحكمة والأدب والرحمة. قضية تانية بإجازة عشان أسيب لكم فرصة للأسئلة. قضية تانية، قضية الهلع والفزع والجزع اللي كل الناس عايشينه من إنفلونزا الطيور. إيه الخيبة دي؟ فرخة في جر شارع، يا للعار والشنار، فرخة. ولك القدس، فلسطين، ايه يا عم فلسطين، ايه فلسطين، ايه والقدس، ايه فرخ، ايه الخبى اللي احنا فيها دي يا اخوانا؟ ايه المخطط الخبيث الخطير ده اللي عاوز يدمرنا ويدمر اقتصادنا؟ احنا في غفلة والله العظيم، وانا حذرت قبل كده بس بكل اسف. يا سلام، ما شاء الله، ايه الاهتمام البالغ ده بصحة الناس؟ سبع فرخات، يا سلام، لا وفرخة فوق السطوح في المنيا، أشهد أن الله على كل شيء قدير، ده جابوها بالقمر الاصطناعي دي، إيه دي؟ أكيد أمريكا اللي جايباها، اللي بيجيب فانيلة محمد حسان. إيه الخيبة دي؟ إيه الخيبة دي؟ سبع فرخات عاملين مكاتب 100 فرخة بيجيلهم بلغتنا ولغة أمي وأمك، بيجيلهم فرة، بيجيلهم شوطة عادي ولا مشكلة عادي خالص. العشه بتاع الفراخ انا بيسموه عندنا في بلدنا الخزانه، مش عارف عندكم خزانه برضو؟ ايه الخزانه؟ بتتطهر وبتيجي الفراخ تاني يوم وتمام التمام وما فيش اي مشاكل، انما سبع فرخات لك مصابين فلانزا الطيور. وخلي بالكم من الطيور المهاجره، ايه يا عم هي اللي شايله الفيروس يا راجل؟ خليك طائر بيطير 3000 كيلو، 3000 كيلو مصاب يا رجل، مفيش عقل، مفيش عقل. ده انت لو عندك انفلونزا، انفلونزا انساني بقى، والله العظيم بتبقى حالتك بالبلا، ولا عارف تتكلم ولا تاكل، ونايم رائد في السرير، انما تقدر تجري بمرض القلب نص كيلو؟ ده جاي 3000 كيلو مهاجر. ولا خلي بالك اصحاب الفيروس يا رجل، خليك عاقل يا راجل، خليك عاقل، انت راجل مسلم. الله، ينفع كل خبر يجي لنا يا اخواننا من وكالات الانباء الكافره، الكافره، كل خبر يجي لنا وكالات الانباء، قلت لك ناس بتجي، ايه يا عم وبعدين اول امبارح قالوا الميه، ايه يا عم الميه مالها؟ اتلوثت. هذا المصيبة، يعني لا فراخ ولا مية ولا بط. كان واحد عزمنا على حمام النهاردة، ما كلتش حمام، ما ده اللي مزعلني بصراحة. إن الله وإن إليه راجعون. إيه عم؟ قال والله خفت عليك يا شيخ من إنفلونزا الطيور. قلت له طب هات لي والله لواك. إيه الخيبة دي؟ ده مخطط خطير جدا يا جماعة. صناعة الدواجن في مصر في العالم الإسلامي يعني تقدمت تقدما مبهرا، صناعة الدواجن تقدمت بصورة ملفتة، قدرت صناعة الدواجن بفضل الله تصل إلى آخر مرحلة من مراحل هذه الصناعة اللي بيسموها الجيجي أو جد الجد. الأول كانوا محتاجين يحتاجوا البيضة، وبعد كده جابوا بعد كده الكتكوت، وبعد كده جابوا الأمهات، وبعد كده جابوا الجد، وبعد كده جابوا جد الجد، وصلوا الآن إلى أنهم عندنا هنا بفضل الله يصلوا إلى آخر مرحلة من مراحل هذه الصناعة، وهي مرحلة جد الجدود. لا ده لا يرق أبدا لأعدائنا إخواننا، لأن الحرب الآن حرب اقتصاد بعد حرب الاعتقاد. فحاولوا بشتى الطرق أن يوقفوا تقدم هذا الصناعة. من أول إيه، خلي بالك معايا جدا، من أول إعصار كاترينا دمر صناعة الدواجن في أمريكا تماما، إلا يعني بقايا قليلة. ولا يمكن أبدا للعالم الإسلامي أن يرتقي إلى مرحلة التصدير بقى، لا منفعش، لازم العالم ده يظل يشحت ما يستقلش اقتصاديا. أصلا لو استقل اقتصاديا تبقى كلمته من رأسه. أنت بيجيلك معونات، بس معونات مشروطة، المعونة دي تصرف في كذا وكذا وكذا وكذا، ويوم ما جت حماس أمو سحبين ال50 مليون على طول دولار، قال لك لا منفعش، ده تصرف على المساكين اللي في فلسطين، لا لازم توقف، تحقق الشروط كاملة، مش عشان سواد عيوننا ولا من أجل الله تعالى، لا الناس مش واخدة بالها، ده لازم شروط في التعليم وشروط في الإعلام وشروط في كذا يا الله مصيبة فيه. فمش عاوزين صناعة الدواجن تفلح في بلادنا ولا في بلاد العالم الإسلامي. مصر يا إخواننا، مصر بيدخل لها سنويا من صناعة الدواجن 16 مليار، 16 مليار، مبلغ مش بسيط. مصر فقط يشغلين من العمال في هذه الصناعة في بلدنا أكثر من 1.5 مليون، دول اللي شغالين بصورة مباشرة في صناعة الدواجن، إنما أعداد مضاعفة في الصناعات الملحقة بصناعة الدواجن زي النقل وزي المحلات. محلات قفلت، ست مبارح مسكينة شايلة وز بتبكي وبتبيع الوزة ب2.5 جنيه، أو والله ب2.5 جنيه، بتتحايل تبخدها. مشهد من أغرب ما ترى عينك، واحد واخد الطيور بتاعته طالع، فلقى واحدة ست قاعدة بتسأل، فرايح بيديها دجاج فرخة يعني دجاج، قالت له لا حد الله، دخل فيها حد الله دي، قال لا خلاص، رعب رهيب. في ايه يا اخوانا، تقدمك دجاجة بفضل الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تدوخك ال7 دخات عشان تمسكها، دي مصابة، شيء غريب. لو واحدة وقفت وداخت هذا خالص مش مشكلة، مريضة ماتت ما تموت وتتعامل معاه زي ما كنا بنتعامل معاه قبل كده والأمر عادي. إنما دجاجة قدامك سليمة، مش معنى كده إن أنا بقول يعني نشتغل شغل دروشة، ولو واحدة قدامي مريضة لا أكل، لا ما بقولش كده، بقول نتعامل مع الأمر التعامل الطبيعي اللي كان موجودا قبل ذلك. المريضة تجنب أو تحقن أو يصرف لها الدواء عن طريق الطبيب البيطري، والسليمة عادي نتعامل معها أكلا وشربا ومخالطة وأي شيء. إنما ندمر اقتصاد البلد بالصورة دي ما ينفعش يا جماعة، لازم نبقى على وعي. وكالات الأنباء العالمية هي اللي بتدلنا الأخبار، بتبعت لنا الأخبار. أنا عاوز المسلم يبقى ذكي، يبقى رجل صاحب هوية، رجل صاحب فهم، رجل صاحب عقل، رجل عنده تميز، عنده مفاصلة، أي خبر يجيله يعرضه على الفلتر. الفلتر ده اللي ربنا من بيه عليه العقل والقلب الإيماني. أنت عندك يا أخي عندك وجه مقارنة ثابت، عندك قرآن وعندك سنة وعندك فهم القرآن وعندك فهم للسنة وعندك فهم للواقع وعندك فهم للأحداث وعندك ربط بالتاريخ وعندك ربط للقرآن وربط تقوم أي خبر يجيلك تعرضه على الفلتر ده، تشوف ده يتوافق معانا ومع قرآننا ومع كلام نبينا ومع منهجنا ولا ما يتوافقش. ده ربنا بيأمرنا مع الخبر، خبر المسلم الفاسق بالتثبت، مش كده يا شباب؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده الفاسق ده مسلم ولا كافر؟ مسلم. أما يجيلك مسلم فاسق بنبأ تقول لا استنى، لازم أتثبت، لازم أتبين، فتبينوا في قراءتنا فتثبتوا، لازم أتثبتنا. طب يا أخي إذا كنت مأمورا بالتثبت من خبر المسلم الفاسق، فهل يجوز لك أن تتعامل مع خبر وكالات الأنباء غير المسلمة على أن قولها هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ من فعش الجمع اللي قدامي ده عاوز يتحرك بالكلام ده وتبقى صاحب حجة، صاحب بصيرة. الإشاعة أخطر شيء، يعني عاوز حضرتك تتصور إن إشاعة تمشي وتتلقفها الأبواب وتنفخ فيها الماء ملوث. مين اللي قال كده؟ قالوا من كلمة قالوا دي اللي هتودينا في داهية. قالوا بيقولوا مين يا عم؟ بيقولوا يا مين؟ بيقولوا حول ولا قوة إلا بالله. وما شاء الله تروح يعني المية المعدنية ما شاء الله السحبت في ثواني. طبعا يا ربنا يبارك يعني ما يعني أسأل الله أن يبارك لإخواننا جميعا. لكن شوف المأساة المأساة. وبعدين طيب الفراق ما فيش فراق. طيب ماشي الله. اللحمة يوصل 48 جنيه ليه؟ ايه علاقة اللحمة بالفراق؟ استغلال استغلال رخيص لحاجات الناس. اخ بيقسم لي بالله امس في مدينة الانتاج الاعلامي بيقسم لي بالله ان اشترى كيلو اللحمة ب 48 جنيه. خبر ابيض 48 جنيه ليه؟ دي جاية من الجنة؟ ايه يا جماعة؟ وتيجي تروح لك اللحمة غلت ليه يا عمي؟ انا انت علقت اللحمة بالفراخ ايه؟ الا الاستغلال والجشع والطمع والعرص على استغلال حاجة الناس. طب ايه علاقة الفراخ باللبن؟ اللبن يغلى ليه؟ طب والسكر؟ طب خليك سكر وما تدخلش في المنطقة دي، خلينا بره. ليه يا جماعة؟ صدقني لما بقول لك، صدقني ان القضية مش متعلقة بالحكام، والله بقولها لله، اقسم بالله بقولها لله. حكام مالهم يا اخي؟ احنا يا اخي احنا قلوبنا مريضة ونفوسنا مريضة وعاوزين نطهر. ايه الحكام؟ والحاكم يقول لك بيع السكر بثلاثة جنيه. احنا يا اخوان احنا يعني الرجل الوقت الجزار اللي بيبيع كيلو باربعين جنيه ليه درى لو رجل بيتقي الله عز وجل. يعني جات واحدة ست بتبيع الوز بتقول باتنين جنيه ونص، قلت لها هي تمنها كام؟ تمنها الاصل كام؟ تقول 25 جنيه. قلت لها خدها 25 جنيه. الست بصت لي خفت منه، قالت الرجل ده ايه في ايه مجنون ليه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وبعدين مفيش جشع يا اخي، بلاش جشع بلاش طمع. اقسم بالله ربنا ما هيبارك لك في جنيه زياده بتاخده بدون وجع حق، اقسم بالله ما رب لن يبارك لك فيه. تنفكر ان الحرام بينفع؟ والله ما بينفع لا دنيا ولا اخر. اقسم بالله ما ينفعك لا في الدنيا ولا في الاخر. تنفكر انها فهلوه؟ اقول لك الاد الرزق يحب الخفيه. يعني ايه الخفيه؟ يقول لك ايه؟ يعني فتح عينك تاكل ملبن. يعني ايه برضه؟ يقول لك خلي ايدك خفيفه. وبعدين الواد يبقى سارق سارق، يقول لك يا سلام ده الواد ده تتلف في حرير ده في جهنم. يا عمي ايه هتتلف في جهنم ان لم يتب الى الله عز وجل؟ ايه اخوانا المفاهيم دي؟ ثقافة غريبة جدا لملء العقول والقلوب بمنهج يصطدم مع منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشان المجتمع يعيش في فوضى. لا يا اخوانا لازم نتقي الله، نحافظ على المال العام. المال العام ده أمانة، أقسم بالله تسأل عنه. أنت راجل موظف في شركة قطاع عام، أنت هتسأل عن المال العام. أوعى تجلس في أتوبيس عام تقطع الكرسي. ليه تقطع الكرسي؟ اوعى تجلس تكتب على ظهر كرسي وانت جالس في التاكسي والاتوبيس عام، لان دي مش سيارتك الخاصه. ليه؟ مش من حقك تعمل كده. انت راجل موظف في شركه، مش من حقك تاخد اي شيء من هذه الشركه لبيتك. مش من حقك سياره الشركه تودي بها اولادك المدرسه ولا تودي بها زوجتك الشغل. ده مال عام، ده مال عام تسال عنه امام الله سبحانه وتعالى. فعاوز اقول يا اخوانا احنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب دي قضية يا ريت بلاش هلع ولا فزع ولا جزع، وتعامل مع الأمر تعامل عادي جدا، وروح كل فراخ واتبسط. أقسم بالله لو في فراخ دلوقتي لو أكل هنا هو اطلع عم هات فرخ وخلاص، وهحج في حاجة ناكل الله المستعان. كنت راكب سيارة وبعدين راكب جنب أخ كده مبتلى بالدخان، أسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن إخواننا جميعا. فأنا الحقيقة يعني شفت علبة السجاير على طبلو السيارة كده، وكان لأول مرة والله لأول مرة أقرأ البدج اللي على علبة السجاير. التدخين ضرب الصحة دي ماشي، لكن ويسبب الوفاة. قلت يا كذابين يا ولدين، سبحان الله. وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله محروقين قوي وخايفين على صحة المسلمين وصحة الناس، وبيحذروهم من انفلونزا الطيور، وتجييش للطاقات، تجييش لكل الطاقات. وتلاقي معرفش وانا بسمع النشرة اترعبت، بقيت ابص حواليا كده خايف، اترعبت وخطوط ساخنة ومش ايه في ايه، واللي عنده حالة يبلغ. وطبعا بقى كل جرز متضايق من جاره اشتغل، العشة اللي جنبينا فيها انفلونزا الحيوانات، الحق. مسائل كلها مسائل قلوب، نفوس، نفوس عاوزة ترجع إلى الله عز وجل، عاوزة تتوب، عاوزة تطهر. وأسأل الله عز وجل أن يرد إلى الحق ردا جميلا. وإحنا نبدأ إخواننا بالتوبة إلى الله والأوبة والحرص على أكل الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلوا عليه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. خلي بالك، اوعى تدخل بطنك لقمة حرام، اوعى، اصبر على الجوع يا أخي، اصبر على الجوع. والله العظيم رزقك المقدر لك قبل أن توجد سيأتيك رغم أنف الجميع. تم تسمع حديث تاني وهرجع للحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس، الله، حديث رائع جميل جدا، صححه شيخنا الألباني: إن روح القدس نفث في روعي. سيدنا النبي يقول كده: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله صلى الله عليه وسلم: أقسم بالله ما تنال ما عند الله إلا بالطاعة، إلا بالتقوى. طب حقق التقوى كده وانت هتلاقي المال جاي تحت رجليك، والله تحت رجليك، الدنيا هتيجي لحد عندك. النبي قال كده برضه، ما فيش كلمة فضل إلا بدليل. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه. ثم ذكر النبي الرجل يمد يديه للسماء أشعث أغبر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أو غذية لغتان صحيحتان، بالحرام. يقوم النبي يقول: فأنا يستجاب لذلك. إزاي يا راجل يستجاب لك وانت أكلك حرام؟ إزاي؟ والله ما يستجاب لك أبدا إلا إن تبت إلى الله وطهرت طعامك وشرابك وطهرت بطنك من أكل الحرام. أيما جسد نبت على السحت على الحرام فالنار أولى به. انت مستسهل مسألة لا، اوع، خلي بالك من الحرام، ربنا يكفينا لكم شر الحرام. اللهم بعد بيننا بين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب، ولا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحدا سواك يا أرحم الراحمين. يريد يعني لله، لله رجاء لله، يعني لو هذا الجمع تحرك بكرة إن شاء الله أمام أي بائع بيبيع واشترى الفرخة بسعرها اللي كان بيشتريها به، هتبقى نصرة. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن ننصر إخواننا هؤلاء، وأسأل الله أن يرفع الغمة عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك مولاه. طالب من طلابنا يقول: هل يمكن أن نربط بين المقاطعة اللي عملها الشعوب المسلمة كلها وبين هذه الحرب المعلنة على اقتصاد الأمة؟ لا أستبعد ذلك، لا أستبعد ذلك على الإطلاق. القضية التالية، قضية الفتنة اللي موجودة الآن في العراق، تحطيم الأضرحة، اللي بعض آل البيت، وخلي بالك أنا بقول أهو، نحن أهل السنة نتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله، مش عاوزين مزايدة. نحن الموحدين من أهل السنة الجماعة، ديننا نتقرب إلى ربنا بحب علي رضي الله عنه، حب فاطمة بنت سيدنا رسول الله رضي الله عنه، بحب الحسن، بحب الحسين رضي الله عنهما، بحب علي زين العابدين، بحب كل أحفاد بيت النبوة. ندين الله بحبهم. يا خبر أبيض، هي دي فيها شك؟ هو في شك ان فيه مسلم على وجه الارض الا وقلبه معلق برسول الله وآل بيت سيدنا رسول الله؟ فخلي بالك من دي، مش عاوزين نستفز، نقوم نغلط او نخطأ او نقلل من شأن سيدنا علي او السيدة فاطمة. لا، نحن نثبت لعلي ولفاطمة وللحسن وللحسين ولآل بيت سيدنا رسول الله ما ثبت لهم من حق بدليله. ده احنا بنقول علي مولانا، بنقول كده علي مولانا، النبي اللي قال لنا كده، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. علي مولانا، علي حبيبنا، علي نؤمن ونعتقد أن الرسول قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نؤمن كل ما ثبت لسيدنا علي من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالدليل الصحيح نحن نؤمن به ونعتقد اعتقادا راسخا جازما، فدي ما تحتملش أي مزايدة. أنا بسأل مين اللي ورا المسألة دي؟ الله، اتحرق 76 مسجد أو يتضرب على 76 مسجد تعرضوا للتخريب ويفجر ضريحان، مين اللي ورا المسألة دي؟ أنا عاوز أقول إخواننا، احنا بنتهم في كل مرة نتكلم وقولوا انتوا ما فيش وراكوا غير الانطلاق من قضية المؤامرة. أنا بقول بننطلق من القضية دي، ولما أقول بننطلق من القضية دي لأن احنا عندنا أدلة. سيبك من أدلة الواقع، لا، ده احنا عندنا أدلة القرآن والسنة. قرآن وسنة؟ ايه القرآن والسنة في المسألة دي؟ تقول لي بنطلق قضية المؤامرة ان فيه تآمر علينا، والأدلة عليك القرآن والسنة ده من 1400 وأكثر من 20 سنة. انت نسيت يا أخي، احنا بننسى. انت نسيت قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. انت نسيت قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت نسيت قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. انت نسيت قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يا الله، أشهد أن الله حق. يا سلام على القرآن، يا سلام على القرآن، جميل جميل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم لا يألونكم خبالة، هيجنوكم، لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم ودوا لكم المشقة والعنة والحرج والنزاع والخصام والشقاق والخلاف والفرقة والضعف والمذلة والهوان. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إيه الجمال ده، إيه الجمال ده إخواننا. فأنا بنطلق من القرآن، أنا بنطلق من القرآن، من عقيدة اسمها عقيدة الولاء والبراء. في أعداء لهذا الدين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. في أعداء يخططون ليلا ونهارا، ليلا ونهارا لتمزيق الأمة، لبذر بذور الفتنة والحرب بين أفراد الأمة. صحيح في خلاف بيننا وبين الروافض، وخلاف في العقيدة،